قال رحمه الله: وعن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي بمنكبي، كما في الصحيح. أخذ رسول الله بمنكبي كما في صحيح البخاري، وهنا ببعض جسدي أبهم المأخوذ منه من جسده. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسده، كل ذلك لينتبه لما يلقى عليه. الإنسان ربما يضع يد على كتفك، يضع يد على بعض المواضع لتنتبه له ولما يلقى إليك من الأمر المهم. فأخذ ببعض جسده، وما ألقاه عليه عظيم، يحتاج إليه ابن عمر ويحتاج إليه أيضا غيره من السالكين ومن العابدين ومن الصالحين، يحتاجون إلى هذا النصح الذي فيه سعادتهم وفيه خيرهم، وهو الزهد في الدنيا والبعد عن ملذاتها التي تشغل عن طاعة الله جل وعلا. قال: فأخذ رسول الله ببعض جسدي فقال: كن كأنك غريب في الدنيا أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك. سقمك بفتحتين، وسقمك هذا وهذا لغتان، قبل سقمك وقبل سقمك لغتان فيه ومعنى المرض. وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. لا إله إلا الله. الحديث كما تعلمون أصله في الصحيح من غير زيادة كن من أهل القبور، هذه ليست في الصحيح. وعد نفسك في أهل القبور، هذه ليست في الصحيح. ولفظ الصحيح معروف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر بعد ذلك في لفظ الصحيح: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا لفظ الصحيح. وأما هذه الزيادة فهنا يقول عن ليث، وليث تعرفون من هو الليث بن أبي سليم، صدوق اختلط آخرا ولم يتميز حديث فترك، فليث ضعيف. وهذه الزيادة فيها نظر: وعد نفسك في أهل القبور، فالحديث ثابت من غير هذه الزيادة. وقوله كن في الدنيا كأنك غريب، أو كن كأنك غريب في الدنيا أو عابر سبيل، فأو هنا للتخيير وليست للشك، وإنما هي للتخيير والإباحة. كن على أحد الحالين، إما أن تكون على حال الغريب أو تكون على حال عابر السبيل، فهما حالان جميلان للسالك أن يكون عليهما، فهي للتخيير وليست للشك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال الطيبي: واستحسن أن تكون بمعنى بل التي للإضراب والتي فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، هذا أفضل لك وأليق بك. وأو كما تعلمون في لغة العرب من معانيها أنها تأتي بمعنى الإضراب أو بمعنى بل التي للإضراب. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون، وهذا معنى جميل في الآية. وقد أراد بعض الزنادقة أن يشكك في القرآن، وقال القرآن يأتي بالشك، كيف هذا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ الله ما يدري كم الذي أرسل، هذا ما هو من القرآن، هذا ما هو قرآن عند الله سبحانه وتعالى. الله يعلم بكل شيء وما يشك سبحانه وتعالى. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والصحيح هنا أن أو إما أن تكون بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000، أو للشك باعتبار الرأي والناظر الذي يراهم يظنهم 100,000 أو يظنهم يزيدون على 100,000 باعتبار الرأي والناظر إليهم، يظنهم بين هذا العدد أو أكثر من هذا العدد. فعلى هذا أو محتملة هنا، إما أن تكون للتخيير والإباحة، أو تكون بمعنى بل الإضرابية، والإضراب يكون فيه انتقال وترق من الأدنى إلى الأعلى، فكن غريبا كأنك غريب أو أرفع من ذلك كأنك عابر سبيل. قال الطيبي رحمه الله: قول غريب أو عابر سبيل ليست أول الشك بل للتخيير الإباحة، والأحسن أن يكون أن تكون بمعنى بل. فشبه الناس بالغريب، فشبه الناس بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر سبيل، لأن الغريب قد يكون في بلد الغربة، قد يكون في بلد الغربة له، أو قد يكون في بلد الغربة له مسكن يسكنه، صحيح قد يسكن في بلد الغربة ويستقر قليلا ويمشي، بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. عابر السبيل أرفع من ذلك وأرقى من ذلك، الغريب قد يسكن في بعض البلدان فترة ويمشي، لكن عابر السبيل ما هو ساكن، يمشي سائر وهو يخاف، ولا سيما إذا كان بالأودية، ولا سيما إذا كان قاصدا لبلد شاسع وبينهما أودية مردية وفاوز مهلكة، فهو يسرع، ما يحب أن يبقى لحظة دقيقة، ما يحب أن يبقى في هذا الطريق لأنه يخاف على نفسه. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسالك والذي يعبد الله سبحانه وتعالى والذي يريد الدار الآخرة: أنك كن على هذا الحال بإذن الله تفلح في الدنيا، إما غريب أو عابر سبيل على التخير، أو غريب بل عابر سبيل على الترقي، وعلى أن هذا هو الحال الأحسن للسالك، أن يكون عليه كأنه عابر سبيل، وعابر السبيل شأنه أرفع كما تعلمون من الغريب، من حيث أنه لا يستقر في مكان بل ماشي، لا زال سائرا لا يقف في مكان، ولا سيما كما سمعت إذا كان قاصدا لمكان شاسع بعيد وبينه وبين هذا المكان أودية مردية ومفاوز مهلكة، فإنه يسرع السير ولا يحب أن يبقى لحظة، كما قال رحمه الله تعالى. هذا الذي اختاره الطيبي في أو، أنها بمعنى بل الإضرابية، وأو في لغة العرب تأتي بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون، هذا سائر في لغة العرب كما تجد ذلك في كتب النحو. وأما بالنسبة لي معنى الحديث، فقال أبو زناد رحمه الله: معنى الحديث الحث على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا، ونحن في كتاب الزهد. قال أبو الزناد رحمه الله: معنى الحديث الحث على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا، لا يقتني منها ما لا يحتاج إليه، يأخذ منها حاجة فقط، ويعتني بالدار الآخرة، ويعتني بطاعة الله سبحانه وتعالى، والدنيا يأخذ منها بلغته، ويأخذ منها ما يحتاج إليه منها، وأما ينشغل بها فهذا ينشغل بها ويشتغل بها هذا بضياع، فيكون المرء كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمر ابن عمر أن يكون عليه، وهو قد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام وأخبر عن نفسه وحاله: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، في رواية قال تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب، احتاج لأن يستظل، قال ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة، قال تحت شجرة ثم راح وتركها، بعد انتهت القيلولة، وبعد أيضا كذلك رأى أنه احتاج لأن يمشي واستغنى عن ذلك الظل ترك ومشى. وهكذا الإنسان أيضا سبيله سبيل مسافر، كما قال القائل: سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، فلا بد من زاد، وهذا الذي يبلغ خير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. وأيضا مما ذكروا في الحديث ما نقله الحافظ أو ما ذكره أيضا ابن بطال بعد أن ذكر كلام أبي الزناد، قال رحمه الله: وبيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس. شرح لكلام أبي الزناد فيه الحث على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا. قال ابن بطال: بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه، فيستأنس به ويستكثر بخلطته كذلك عابر السبيل، وهذا يدل على إثار الزهد، أو هذا يدل على إثار الزهد بالدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، كما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غايته، كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه إلى المحل. صدق رحمه الله. فعلى هذا يقلل الشخص من الخلطة ويعتني بما يبلغه إلى الدار الآخرة وينتفع به في هذه الحياة. لقاء الناس كما قيل، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من قيل وقال، فدعني يا سوى الهديان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فلقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من قيل وقال، هذا لقاء الناس ولا سيما عوام الناس. ما في إلا هذيان حصل وعصار، وسيمر الإعصار ببلاد كذا، وسيكون الإعصار في كذا، وسيضرب كذا، بس ما في إلا هذا الخبر، سيضرب كذا وسيمر بكذا. أين الذكر؟ أين الاستغفار؟ أين اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين دعاء الله جل وعلا؟ ما في إلا الهذيان، تسمع هذيانا من الناس جعجع ما تحتها طحن. أقبل على طاعة الله جل وعلا وخذ بهذا النصح، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تستفيد بإذن الله من حياتك وتستغل عمرك. وهذا توجيه لابن عمر استفاد منه، فأعقب ذلك التوجيه بقوله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، أي أنك يكون الموت نصب عينيك، كما قال بعض الشراح قال فيه حتى على أن يجعل المرء الموت نصب عينيه فيستعد له بالعمل الصالح. وفيه أيضا كذلك حث على تقصير الأمل وترك الميل إلى الاغترار بالدنيا. إذا أصبحت فلا تحدث نفسك في المساء أنك ستمسي، فإن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. من قال هذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الذي منيته في أرض كذا ما يموت في غيرها، ولو استقر في البلاد التي هي مسقط رأسه كما يقال سنين مديدة وعديدة سينتقل إلى الأرض التي سيموت فيها. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها، حديث من هذا؟ حديث أبي عزة. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له حاجة إليها، سافر للعلاج، يغترب لأجل العيش، وغير ذلك من أسباب الاغتراب، فيذهب ويموت فيها لأن الله أراد قبضه في تلك الأرض. إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء أنك ستمسي، بل حدث نفسك بالموت أن الموت نصب عينيك، وأن الموت يتابعك، وأن الموت بعدك، لتعمل وتزداد عملا وتزداد من طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، فإن الموت أو نسيان الموت كما تعلمون ضررة يضر العبد. هذه نصيحة جميلة، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، لأن الشخص إذا نسي الموت يتضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كل ذلك حتى لا ينسى الشخص الموت. ويقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، هادم وهادم كما مر معنا في البلوغ لغتان، بالذال المعجمة وبالدال المهملة. أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فنسيانه يضر. وهكذا أيضا العناية بالصحة، فيأخذ الشخص من صحته لسقمه، فإذا حصل شيء من الجد والاجتهاد في أيام الصحة إن شاء الله يجبر أيام السقم، يجبر أيام السقم إذا ضعف الشخص ولم يستطع لبعض الأعمال. فخذ من صحتك قبل سقمك، أي استغل الصحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فخذ من صحتك لأيام السقم، لأن الحياة تدور بين ذين الأمرين، بين عافية وبين مرض. فالإنسان على ذين الأمرين وعلى ذين الحالتين إلى أن يلقى الله، عافية ومرض. فعلى هذا يستغل وقت العافية ويقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، بحيث أنه إذا حصل شيء من التقصير في أيام المرض قد جبره بما تقدم، قد جبره بتلك الأيام، أيام النشاط وأيام العافية وأيام الشباب، وأقبل على الله سبحانه وتعالى واستفاد منها واستغلها. فإذا حصل شيء من التقصير عند العجز قد أدرك بما تقدم أو تدارك بما تقدم. وهكذا أيضا الموت، فإنه يقدم لحياته قبل موته، ومن حياتك قبل موتك، أي فخذ من حياتك قبل موتك. فالإنسان أيضا كما تعلمون الموت كما قال ربنا سبحانه كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، وكل الناس سيرحلون ولا يبقى أحد في هذه الحياة. فإذا استغل الشخص حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، الموت كأس وكل الناس شاربه، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، نحن ما نعلم ما الدار فقط بعد الموت، وإلا الموت كأس سيشربه الكل وسيسقاه الكل. فإذا إذا كان الموت كل الناس سيشربه وكل الناس سيذوقه، فعلى هذا يستغل الشخص حياته في طاعة الله جل وعلا، ويقبل إقبالا كليا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما وجد فراغا للطاعة أطاع الله سبحانه وتعالى. وأعظم الطاعات ما نحن فيه والله من طلب العلم، فهي طاعة عظيمة، أقرب سبيل إلى الجنة. من سلك سبيلا يبتغي فيه علم يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فهو أقرب طريق إلى الجنة طلب العلم، وأعظم سبيل إلى الجنة طلب العلم. فيستغل الشخص شبابه وحياته في طلب العلم، فتأتي منيته ويموته على خير وعلى إقبال على هذه العبادة العظيمة. قال فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله ما اسمك غدا، هذا يقال له هل يقال له شقي أو سعيد؟ ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير. فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أي ما تدري ما الذي يقال لك، يقال لك شقي أو يقال لك سعيد. فإذا انتبه لنفسك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، فهل سيقال لك وتنادى بأنك شقي وتوصف بأنك شقي أو يقال لك بأنك سعيد؟ هذا قول ذكره الحافظ رحمه الله. وقيل المراد هل يقال هو حي أو ميت، هل يقال غد حي أو ميت، ما تدري ما اسمك غد ووصفك غد، هل ستوصف بالحياة أو توصف بالموت؟ وهذا الثاني اختاره المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحودي، قال والثاني هو الصواب هو الأقرب، والظاهر عندي هو المعنى الثاني، أي أنك لا تدري غدا ماذا يقال لك، يقال حي فيك أو يقال إيش، يقال ميت. فإنك لا تدري ما اسمك غدا، هل أنت حي أو ميت؟ وعلى القول الأول هل يقال لك شقي غدا أو يقال لك سعيد، وهو أيضا غريب، لكن اختار المعنى الثاني رحمه الله مبارك فوري في تحفة الأحودي. هذا الحديث إن شاء الله نكتفي به، وهو حديث عظيم. قال النووي عنه قال معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. كلام جميل مختصر مفيد، تعليق أو شرح على هذا الحديث. كن في الدنيا كأنك غريب، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. فالغريب في غير وطنه حال معلوم، وكثير من الإخوة على هذا الحال، سيأخذ بغيته وسيمشي، سيأخذ بغيته وسيرجع إلى بلده يفيد الناس، هذا حال الغريب، فإنه لا يبقى في غير مستقره وغير بلده إلا إذا اضطره الأمر أنه يبقى، تجده يبقى يصبر على نأوى الغربة وشدة الغربة عليه والبعد عن الأحبة وعن أهله وأقربائه وربما أبنائه في تلك البلاد. فهذا الحديث إن شاء الله نكتفي به ويحفظ. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم أردف ابن عمر بهذه الوصية الجميلة استغلال الصحة، خذ من صحتك، أي اغتنم الصحة وأيام الصحة لأيام المرض، وهكذا يجعل الموت من عينيك ونصب عينيك، لا يفارقك الموت، فنسيانه ضلال مبين. أخي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. إيش الشاهد النحوي في هذا البيت؟ هذا البيت الشاهد النحوي هو يناسب هنا، أخي صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. عند من؟ تفضل. أه؟ صاحي لا بس، نعم صاحي شاهد، لكن غير هذا على ما ذكر ابن هشام في قطر الندى. يا ابو معاذ ولا تزل ذاكر الموت، افعال الاستمرار من اخوات كان، وهي لا تعمل الا بشرط ان تسبق بنفي او شبه نفي، وهنا سبقت بشبه نفي وهو النهي. ولا تزل اي استمر على ذكر الموت، ثم ذكر العله في النهي، فنسيانه ضلال مبين. والله يعين، نسأل الله أن يعين على طاعته. عندنا تقصير نتكلم، ونحن كلنا ذاك الرجل المقصر، ولكن ينصح بعضنا بعضا، فإن الإقبال على الطاعة عندنا ضعيف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن نتناصح فيما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. قال: توفي بالأمس خال وحيد بن سلطان، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفرنا. قال: يسلم عليكم الأخ عمد مفرح وعلى جميع الإخوة، جزاكم الله خير. وهكذا الأخ ياسر المرهبي أو المرهفي، ما أدري إيش اسمه، المرهبي، إيش هذا المرهبي ولا المرهبي؟ أيضا سلم عليكم عثمان راشد المحويتي وأمين شهاب الحبيشي. قال: امرأة استعملت منع الحمل فتغيرت عندها العادة الشهرية فصارت تتأخر لمدة شهرين فأكثر، وتأتي متقطعة في يومين وفي مثله طهر أو يوم ونصف، وهكذا يستمر هذا التقطع لمدة نصف شهر تقريبا، الأيام التي هي أيام طهر تصوم وتصلي، ولا سيما إذا رأت العلامة التي تعرف بها طهرها من الجفاف أو القصفة البيضاء، فإنه ربما يحصل اضطراب في العادة، فإذا استمر الطهر نحو يومين على ما ذكرت فهذا طهر، ولا سيما مع العلامة التي تعرفها قبله وهو وجود الجفاف أو خروج القصفة البيضاء، فإن عاد الحيض أمسكت عن الصلاة، وهذا كله بسبب العلاجات هذه التي تستعملها النساء، حصل اضطراب في الحيض عند كثير من النساء بسبب حبوب منع الحمل، بسبب حبوب منع الحيض، بسبب حبوب إلى آخر ذلك، أشياء كثيرة أثرت في عادة المرأة، فحيرت تحير الناس في المرأة هذه، خصوصا أمر الحيض فيها محير جدا، أحيانا الشخص ما يدري إيش يقول، لكن مثل هذه كما سمعت هي ترى طهرها نحو يومين فتصلي وتصوم، فإن عادت الحيضة أمسكت.